إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا هو الجزء الثاني من العواصم من الزلل. العاصم الذي يليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كانت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأحاديث والنصوص التي بيّنت قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، أقر النبي كذا، ترك النبي كذا، قال النبي كذا، فعل النبي كذا، هذه تسمى أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مصطلح الحديث قد يطلق الخبر أعم من الحديث، يعني يقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقال الصحيح الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقال الخبر، لكن كلمة الخبر كلمة أعم، ممكن كلمة الخبر تشمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الصحابة، كلام التابعين. فإذا كانت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما، هذا كلام أهل البدع بأنهم يقولوا الأحاديث لا تفيد العلم اليقيني، لا تفيد العلم اليقيني. فإذا كانت لا تفيد العلم اليقيني يبقى تفيد الظن، واضح الكلام؟ طيب، يقولوا عن أحاديث ونصوص النبي عليه السلام لا تفيد العلم، وكلام شيوخهم هو يفيد العلم عندهم بحيث أنك لا يجوز لك أن ترد، يبقى اختلفت الموازين، بحيث أن كلام النبي لا يفيد علما وإنما يفيد ظنا، وتجده عند كلام شيخه من الأشاعرة أو المعتزلة أو الخوارج ومشيها على أي جماعة، إنما تفيد الإيه؟ تفيد العلم عنده، أي كلام أمير الجماعة أو أمير الفرقة الفلانية أو الإمام من الأشاعرة الفلاني أو الإمام من الخوارج الفلاني، لا يجوز لك أن ترد كلامه. إذن صار كلام النبي يفيد الظن، وصار كلام الأمراء عندهم يفيد الإيه؟ يفيد العلم واليقين. واضح الكلام كده؟ قال: فإذا كانت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد عليهم ابن القيم، لا تفيد علما، فجميع ما يذكره هؤلاء من اللغة والشعر الذي يحرفون به القرآن والسنن أولى وأحرى ألا يفيد علما ولا ظنا. فجميع ما يذكره هؤلاء من اللغة والشعر، فتجد أحدهم ممكن يستدل ببيت شعري يريد به تحريف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما تأتي للمصيبة العظمى في مسألة أن كلام الله عند الأشاعرة هو الكلام النفس اللي بيدرس لغاية دلوقتي في الأزهر، هو الكلام النفسي، بمعنى أن الله لم يتكلم بحرف وصوت مسموع، بمعنى أن الله لم يتكلم فسمع جبريل الكلام من الله، ونزل جبريل على النبي محمد فسمع الكلام من جبريل. هذا الكلام كله منتفي عند الأشاعرة، منتفي تماما، واختلفوا في كفر القائل، والجمهور على كفر من يقول ذلك. الجمهور جمهور الأشاعرة واضح على كفر من يقول أن الله يتكلم بحرف وصوت، مع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مع أن القرآن ألف لام ميم، وسماه النبي إيه؟ حرف. صح الكلام؟ طيب، يتكلم الله بحرف وصوت مسموع. قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. صح الكلام؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما موسى يجيب يبقى ثبت هنا أمران: أن موسى فهم الكلام وسمع الكلام. لأن أي إنسان هيقع الخلل في الجواب، هيقع الخلل في واحد من الاثنين، إما أنه مش فاهم أو إما أنه مش سامع. صح الكلام؟ فموسى لما بيقول: هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي، فأفاد ذلك أن موسى سمع، وأن هذا الكلام بحرف وصوت، لأن أي كلام ما يكونش بحروف مش هتفهمه. صح الكلام كده؟ وهذا فيه سوء ظن، إذ أن الله عز وجل يخاطب الناس بما لا يفهمونه. صح الكلام؟ وأنت بتسمع القرآن وتفهم القرآن، معنى ذلك أن القرآن بحرف. صح الكلام؟ وقال الله يا آدم يوم القيامة، قال: لبيك اللهم وسعديك. هذا الحديث في الصحيحين. معنى أن يقول يا آدم ويقول لبيك وسعديك، معنى ذلك أنه سمع وفهم. صح الكلام كده؟ يبقى دي النصوص اهي. هتلاقيهم في الأشاعرة، في الأزهر، والجمعية الشرعية برضو دلوقتي بقت ماشية تبع الأزهر وبقت تعلم المنهج بتاعها، يقول لك هذا مخالف، اسمع، لهذا البيت الشعري لابن خطل، لابن الأخطل، ألا وهو: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام بيكون فين؟ في الفؤاد. طيب، أدي بيت شعر نبني عليه بقى الاعتقاد، ألا وهو أن القرآن هو كلام الله النفسي. الكلام فين؟ لفي الفؤاد. خلاص كده؟ يبقى بنوا بيت شعر وطردوا، رفضوا جميع النصوص التي فيها أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع يسمعه جبريل ثم ينزل بها على النبي محمد فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغ للأمة. العقيدة سهلة، سهلة جميلة، موافقة للفطرة. لكن خدوا بيت شعر، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن الأخطل هذا رجل نصراني. يعني شوف المصيبة الثانية، يعني ده رجل إيه؟ ده رجل نصراني أصلا، يعني صاحب الشعر ده رجل نصراني، والكلام عند النصارى مشابه للاعتقاد ده، بغير ما أخش إيه تعريف الكلام عند النصارى. مفهوم الكلام كده؟ يبقى شوف الكلام ابن القيم هنا، إنه بنوا اعتقادهم على بيوت إيه؟ بيوت شعر، ورفضوا النصوص. يبقى العاصم من الزلل هنا أن الأصل أن العبد إنما يمضي ويرفض هذه الأمور ويمضي على ما كان عليه مصادر التلقي. للأسف هتلاقي شاب دلوقتي شيخ صاحب لحية وكويس، يقول لك مصادر التلقي وكل حاجة، وتلاقيه واخد كلمة لشيخ واضح جعلها منهج لحياته، جعلها منهج لحياته، حطها على صفحته، حطتها على لوجو مش عارف فين، حطتها فين وماشي عليها. الكلمة دي أو الجملة دي ممكن فيها خلاف لأوامر الله وخلاف لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ قول لي ده رجل من أهل السنة ورجل عالم، أقول لك هذا رجل من أهل السنة، لكن لعله ما فهم هذا الكلام معناه، لعله غاب عنه هذا الكلام، فلا تجعل كلمة لأحد من الناس شعارا في حياتك، صحيح؟ وإنما العاصم من الزلل أن تجعل كلام الناس موزونا على كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تزن كلام الناس بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا وافقوا نعم خلاص ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا خالفه الأصل أنه يخالف. للأسف تجد كثير من الناس يقع في مثل هذا الزلل. إذن العاصم في ذلك ألا تجعل كلام الناس هو المقياس، لأن الناس يصيبون ويخطئون، وكل طريق إلى الله مقطوع إلا ما كان خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأنك لا تعرف، دي كلمة ابن القيم، لأنك لا تعرف ما الذي يحبه ويرضي مولاك إلا ما كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام. صح الكلام؟ العاصم الخامس قال: فمن المعلوم بالضرورة أن المجازات والاستعارات والتأويلات اللي هي تحريفات التي استفادوها من اللغة والشعر الذي لم ينقله إلا الآحاد، خد بالك من الكلام ده، الذي لم ينقله إلا الآحاد دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من كلامه دون علمنا بمراد الله ورسوله والصحابة من كلامهم بكثير، لذلك قدموا الأشعار على الكتاب والسنة. فإذا كان هذا دون كلام الله ورسوله في النقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معنى الحديث والأثار، أي عن الصحابة. وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بمعناه إلا جهة نقل الشعر وغرائب اللغة ووحشيها وأفهام الجهمية والمعطلة، مشيها أنت كده بقى، أفهام الجهمية المعطلة، أفهام الخوارج، أفهام التبليغ، أفهام الجماعات كلها، ده اللي كان على عهد ابن القيم، أنت مشيها برضو على إيه؟ على الجماعات اللي في زمانك. لا من طريق نقل الأحاديث والأثار تعطلت دلالة الكتاب والسنة وسقط الاستدلال بهما وحصلت لنا الحوالة على أفراخ المجوس وورثة الصابئين. أفراخ المجوس يعني النشأ من أفكار المجوس زي القدرية، لأن القدرية في الحديث الحسن سماهم النبي مجوس هذه الأمة. لأنهم ليه؟ لأن المعتزلة ينفون خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، يعني وفق الله عبدا لحفظ القرآن خلاص كده، فكان من العبد فعلا وكسبا ومن الله خلقا وتقديرا، وفقك الله وأعدك الأعدة دي وصليت الجمعة، صح الكلام؟ يبقى هذا منك فعل، ولكن الله عز وجل خالق العبد وخالق العمل، خلاص كده الكلام. المجوس الثانوية منهم يؤمنون بأن هناك خالقين، خالق للنور وخالق للظلم، اللي هو خالق للشرور وخالق للخير، مفهوم؟ لذلك لهم نصيب من الإيه؟ من المجوسية، لذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الإيه؟ مجوس هذه الأمة. واضح الكلام كده؟ لذلك فكر الصوفية كله، فكر الأشاعرة كله، التحريفات والكلام ده كله جه منين؟ ده أصله من عند اليونان، من عند مشرك اليونان لما دخلت الكتب هنا وطبعت وترجمت، فبدأ هنا دخل بقى الانحرافات والخلل كله. فلا تجد جماعة إلا ولها أصل ممن هو من القديم. جماعة التبليغ جماعة اعتقادها كله صوفية، الصوفية أصلها كله جه من عند مشرك اليونان. جماعة التبليغ من يعرف ذلك، أي إنسان جاهل بهذه الجماعة بمعتقداتها بكلامها يسمع بس كلام لكن لا يعرف أصلاً لاعتقاد أهل السنة، فضلاً عن أن يعرف اعتقاد المخالف، يقول لك إيه اللي فيها يعني، ده ما فيش حاجة خالص، ناس كويسة وكلهم خير وكلام ده كله. فبيقول إيه؟ وسقط الاستدلال بهما وحصلت لنا الحوالة، معنى كده بقى أن إحنا هنترك الكتاب والسنة وأحالون إلى مين؟ إلى الجهمية والخوارج، وخد عندك الجامعات كلها بقى، وتلامذة الفلاسفة وأوقاح المعتزلة. ليه المسألة دي؟ العاصم ده في غاية الأهمية. تعال نترجم ده عمليا، سيبك من ايه التنظير، خلينا في العمل الواقع يبقى أفيد في العلم. في مصر هنا منهج الخوارج يعني بصراحة شديد، منهج الخوارج شديد، وله قدم في مصر وقدم في بلاد كتير، لكن في مصر شديد شوية. وللأسف ده لأسباب مش وقتها دلوقتي، لأن سببه هو ترك أهل الحق حقهم، وأهل السنة حينما تركوا بيان السنة إلا من رحم الله، وحينما قام الخوارج وغيرهم في بيان مناهجهم، فنشأ نشأ كتير قوي مع موافقة ذلك ليقول لك مثلا طبعا وده ظلم وده كذا وده كذا، فيوافق ما عندهم، مع عدم نشأ الأب والأم وتعليمهم لأولادهم عند أهل السنة واختيارهم للشيخ الذي يعلمهم. الشاهد إن هذه أسباب كثيرة وأكثر منها تسببت في إن مصر دي بتضرب بجذورها في الخوارج. السبب هتلاقي العوام دلوقتي مثلا متأثرين بكلام الخوارج، فتسمع مثلا وليكن الحاكم كافر، طيب بناء على انه كافر يبقى التكفير هنبني على ايه؟ ما هو خلاص، ما هو واحد، شوف لو خلاص انت دلوقتي شلت عصمة الدم، ما هو طالما في طالما ده كافر يبقى انت كده شلت عصمة الاسلام خلاص، فكل ما يكون بعد ذلك يكون يبنى على هذه الكلمة خلاص. فلما اخرج في مظاهرة فانا لو قتلت انا قتلت من كافر صح كده، فلما قتلت من كافر يبقى انا في الجنة وهو في النار صح كده، زي ما كنت بتسمعوا كده في ثورة 25 يناير، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار من الخوارج صح كده كلام. فده كافر بناء عليه، انا لو مت يبقى انا في الجنه وهو كافر هو في النار، بناء عليه انا لو قتلته يبقى انا ليا اجر خلاص كده، يبقى انا ليا اجر لان ده كافر، ومن راى منكم منكرا فليغيره، وده منكر ولازم اغيره باي طريقه بقى. فالامور دي طب كافر لي، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، خليك معايا بقى. فهنا يبدأ الكلام، قال لك ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كانت على المنابر وكانت في المساجد خلاص كده، وعلى الخطب الجمعة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لدرجة أن أنت لو سمعت الآية دي في القرآن، حتى لو في إذاعة القرآن لو سمعت الآية دي على طول هتلاقي ذهنك رايح لمين؟ للحاكم، لأن النشأ اتربى على كده خلاص كده. طيب ومن، يقول لك دي أداة شرط، لم أدي نفي، يحكم أدي فعل والأفعال نكرات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ألف واللام تفيد الاستغراق خلاص كده، كافرون أدي جمعهم، يبقى هذا هو الكفر المعرف الذي هو يفيد الكفر الأكبر، بحيث أنه استغرق جميع الكفر اللي هي الألف واللام اللي تفيد الإيه؟ الاستغراق، استغرق جميع الكفر. طيب يبقى معنى كده أن الحاكم هنا إيه؟ كافر خلاص؟ خد بالك بقى، أدي كده كفره، فكل من تحته ويمضي تحت أوامره فيقول لك هو ها معه وراضٍ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا فهم كفار، فعلى إثر ذلك إذا كان اللي تحته كفار مين اللي تحته؟ الجيش، ردوا علي، الجيش والشرطة صح كده؟ يبقى كفرة. طيب من الناس اللي في البلد، من الناس اللي في البلد واضح. فيقول لك ايه؟ اذا معنى ذلك انهم صاروا ايضا كفار. يبقى الموضوع مش واقف عند حاكم فقط، يبقى وصل الى سلسله كفر. طيب خليك معايا بقى، ادي المنهج كلها، ما هو بنى عليها بقى كل اللي انت شايفه دلوقتي واللي حصل في البلاد كلها. الكلام ده مخالف شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. انت عارف، خلينا نتكلم عقلا. لو كان اللي بتقوله ده صح شرعا، طيب انت استفدت ايه لما طلعت على المنابر وفي المحاضرات وفي المساجد وفي الكتب ان ده كافر؟ ايه اللي استفدته؟ ما هو انت لما تقول كافر مش هيقول لك جزاك الله خيرا. يبقى معنى ذلك ان هيحصل فيه مجابهة، صح كده؟ مجابهة. المجابهة دي هتوصل الى قتال، صح كده؟ والى خسار الدماء، والى تيتم اطفال، والى ترمل النساء، ومش برضو هتعمل اللي في دماغك. يبقى ايه اللي حصل؟ انت تريد ان تصلح، عملت ايه؟ افسدت فساد عريض، صح كده كلام؟ طيب يبقى انت عشان تقول الكلام ده، انت جيت عايز تصلح بظنك، عملت ايه؟ عملت فساد عريض. طيب انت لو كنت علمت الناس منهج دينهم، تحفظهم القرآن وتعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعك من مثل هذه الأمور، هو انت عايز ايه؟ مش عايز، هو انت عايز تمكين لدين الله ودين النبي عليه الصلاة ومنهج النبي عليه الصلاة؟ طب ما هو ده يجي عن طريق تعليم الناس ما كانوا عليه. هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، صح كده؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ انت كده عملت افت. لكن خد بالك، حتى في الامر ده عمره ما هيعرف يفيد، لانه اصلا معتقده غلط. مش احنا اتكلمنا في الدليل والاستدلال والمستدل، وقلنا ان الاستدلال اذا خرج انما يخرج من فهم المستدل، صح كده كلام؟ لذلك يخطئ كثير من الناس، فيروح يعلم القرآن عند واحد من الخوارج عنده إجازة، فيحفظ أولاده عند واحد من ده، فيعد على آيات زي كده يقول له هذا الدليل على كفر الحاكم، فينشأ النشأ على الكلام ده، واسمه أنه بيحفظ، اسمه أنه بيحفظ قرآن. لذلك جماعات التبليغ دلوقتي، جماعات الخوارج دلوقتي، عملوا جمعيات لتحفيظ القرآن، من خلالها يبثوا منهجهم، من خلالها يبثوا إيه؟ منهجهم. لذلك لما تيجي تبعت ابنك لازم تنظر للشيخ، وهنا الامتحان واجب. الامتحان هنا واجب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ده إذا كان الرجل يريد أن يمتحن صاحبه الذي يمضي معه، واضح، ويمتحن التي يريد أن يتزوجها، فكيف بمن يريد أن يتعلم تحته؟ واضح الكلام كده؟ وهذا فيه تفصيل، لكن الشاهد هنا ادي الفهم. طيب انت دلوقتي لما حكمت، تعالى نرجع بقى للشرع، المسألة الشرعية، الالف واللام استغرقت عموم الكفر، يبقى انت كده بنيت حكم شرعي اللي هو كفر الحكام، صح كده؟ كفر الحاكم، بنيت حكم شرعي بناء على بناء على فهم لغوي، صحيح؟ فهم لغوي الألف واللام. مش احنا بدأنا الكلام بالآية بتعريب، ها؟ أمر لغوي، فيقول لك الألف واللام دخلت هنا على العموم، أفادت استغراق عموم الكفر، وهذا لا يفيد إلا الكفر الأكبر، خلاص كده؟ يبقى خد بالك، يبقى كل الأحكام اللي ترتبت على دي، إنما كان سببها إيه؟ انه بنى حكم على حكم لغوي، على تعريف اللغه. طب السؤال، القران ده نزل على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، صح الكلام؟ كويس جدا. طب النبي عليه الصلاه والسلام جاء ليبين الاحكام اللغويه ولا جاء ليبين الاحكام الشرعيه؟ ده هم أغلى أهل لغة، هم أهل لغة، صح الكلام؟ كويس جدا. أنت القرآن ده وصل لك من أين؟ من مين؟ القرآن ده وصلك من مين؟ من صحابي، خلاص كده؟ كويس. فإذا وصلك القرآن من الصحابة وصح عندك القرآن من الصحابة فأنت وصل إليك لفظه، فكما أنك أخذت من الصحابة لفظه فخذ أيضا فهمهم، صح الكلام؟ يبقى لازم تاخد زي ما خدت لفظ خد برضو مين؟ فهم الصحابي. طب اشمعنى فهم الصحابي؟ ممكن واحد يقول لك كده، يقول لك اشمعنى فهم الصحابي؟ أقول لك اشمعنى فهم الصحابي؟ لأن القرآن هو اللي نزل عليه، صح كده؟ كويس جدا. اتنين، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أقواله وأفعاله وهو أعلم الناس بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، صح كده كلام؟ كويس. يبقى لما يجي صحابي يقول في تفسير آية لا يعلم له مخالف فيها، يبقى الأصل أنك إيه؟ تأخذ قول الصحابي كما أنك أخذت لفظ الآية منه، تأخذ فهمها منه، صح كده كلام؟ كويس. عبد الله بن عباس لما يأتي مثلا ويقول ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن الكافرون، بيقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. واحد، يبقى معنى كده أن كان في حد قدام ابن عباس، لأن ابن عباس عاش الخوارج، واضح كده، عصرهم وكانوا في يعني كان لهم شوكة واستقروا في حروراء، وإمامهم نجد الحروري، وكان بيرسل لابن عباس كلام ويرد على ابن عباس، بقى كان لهم شوكة. فابن عباس بيخاطب ناس بيقول لهم ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يبقى بيخاطب هوى ولا هو بيكلم حد؟ بيكلم حد. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون الكفر الأكبر، كفر دون الكفر، دون الكفر الأكبر. يبقى أنا عندي هنا منهجين، إما منهج الشيخ اللي انت خدت منه الآية وعربها لك لغويا، وإما أننا آخد كلام عبد الله بن عباس الذي قال النبي فيه اللهم علمه، ها اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا تفسير وبيان الأمور من الأحكام الشرعية عموما. فأنا لو وقفت أمام ربي يوم القيامة وقيل لي ما الدليل على أنك أخذت بقول الشيخ فلان، خلاص كده، ما أنت عندك هنا شيوخ الخوارج كلهم متفقين على اللفظة دي، على أن الآية دي في كفر مين؟ في كفر الحاكم. طب أنا سأقف بين يدي الله أقول يا رب أنا قلت بقول عبد الله بن عباس وأبو هريرة وحذيفة وسلمان ولا يعلم له مخالف في قرآن يتلى ليل نهار وعليهم نزل القرآن وأنت أثنيت عليهم يا رب العالمين في القرآن، أم أقول له أنا انتهكت منهج فلان؟ من الناجي؟ رد علي يعني، ده كلام اهو يعني، من الناجي؟ انا قلت بقول ابن عباس وابو هريرة وسلمان وحذيفة ولا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة وهي عند جميع الاصوليين اجماع، خلاص كده؟ ولا قلت بقول مين؟ قلت بقول فلان. طب هل انا تعبدتك بقول فلان؟ يبقى من الناجي؟ من تكلم وذهب نحى منحى الصحابة. أما الثاني فالله عز وجل لم يتعبدك بقول فلان، لم يتعبدنا بشيوخ الخوارج عبد المقصود وفوز السعيد وفلان وفلان وحسان وغيره، كل هؤلاء لم يتعبدنا الله عز وجل بأقوالهم، واضح؟ زي ما قال لك كده لم يأمرنا بأن نأخذ بكلام أفراخ المعتزلة، خذ عندك بقى أفراخ الخوارج وغيرهم. فنشأ الناس على الكلام ده بدون علم، وصل الكلام كده؟ يبقى هنا فأولئك هم الكافرون، انت بتتكلم ايه؟ لغة لكن هنا الحقائق الشرعية أصوليا تقدم على الحقائق اللغوية بالإيه؟ بالإجماع. أدي واحد. اتنين، هنمشي لغويا، يعني عشان بس أعرفك إن أيما إنسان كما يقول ابن تيمية قال لا يحتج مبتدع، الكلام ده في درء تعرض العقل والنقل، قال لا يحتج مبتدع بآية من كتاب الله أو بحديث من رسول الله إلا وعند التأمل الحج عليه. بس تأمل بس تلاقي الحج عليه، ولو كان عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا هنمشي لغة، انه لغة ده ايه؟ طب عد شوف معايا لغة. ومن؟ ادي أداة شرط، وأدوات الشرط عند علماء الأصول تفيد العموم، تفيد الايه؟ العموم. ومن لم، ادي نفي صح كده، يحكم ادي فعل وهو نكره، يبقى نكره في سياق النفي تفيد العموم، يبقى انا كده عندي عمومان صح كده. وزياده العموم دبر العموم انما يفيد تاكيد العموم. خلاص كده خد بالك، احنا لو بنتكلم ايه لغة يفيد تأكيد العموم. فأولئك هم الكافرون، يبقى أنا كده عندي ثلاث عمومات، عموم في الحكم وعمومان في الشخص. من لم يحكم، يبقى العمومان دول في الأشخاص، لأن العبد ده الشخص ده هو اللي هيقوم بالفعل صح كده. فأولئك هم الكافرون، يبقى الكفر ده هو الحكم أو الفعل اللي صدر من الشخص، يبقى أنا كده عندي عمومينهم، عموم في الفعل خلاص كده، وعموم في الفعل اللي هو الحكم. يبقى لو هنمشي على الإعراب، يبقى لو أن إنسان نظر إلى امرأة بصلها بس، والمرأة دي لا يجوز له أن ينظر إليها، يبقى ده حكم الله في نفسه، لأن الله قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى لو نظر لامرأة، مش هقول لك بقى زنى وفعل كبائر، نظر لامرأة حكم الله في نفسه، يبقى تنزله تحت العموم من لم يحكم بما أنزل الله صح كده. أنا كده ظلمتك، يبقى لازم تنزله تحت العموم، يبقى هيوصل الأمر يمكن أنها تكفر مش بالكبيرة، لا ده أنت هتكفر بالصغير صح كده كلام. يبقى هيوصل الأمر بيك إن أي معصية كفر، أي معصية كفر أكبر مخرج من الملة، يبقى أنت كده تعديت كل الحدود. ده نجد الحروري نفسه، نجد الحروري ها ما كانش بيكفر بالصغائر، اللي هم خدوا حروراء وتميزوا في مكان وقتلهم علي بن أبي طالب، ما كانوش بيكفروا بالصغائر. واضح كده كلام. طائفة من النجدات بقت تكفر بالصغائر، جم بعد كده بقى غالوا في المسألة، احنا هنفرق ليه بين ده وده، يبقى كل ده من فعل ده يبقى كافر. يبقى انت كده عندك عموم في الفعل وعموم في الفاعل، يبقى كل من عصب بنفس الآية دي يبقى حكمه ايه؟ كافر. وتخصيصك لفرد معين اللي هو الحاكم ده خارج عن عموم الكلام، لأن الآية عامة، أنت خصصتها فين؟ في حاكم، في فرد معين، في فرد معين، وأنت بنفسك بتقول الآية عامة، طب أنت خليتها في واحد ليه؟ وضحت المسألة كده؟ خد عندك بقى كل البلاوي اللي حصلت في سوريا والعراق والمصايب اللي احنا بنشوف منها الأمرين دلوقتي، ما أنت الذي تعيشه الآن هي ثمرات ما مضى، ثمرات ما مضى خلاص. يبقى أنت أصلا الآية نفسها، الآية نفسها لها تنفعك إعرابا، ولا أنت مشيت عليها شرعا وهيلزمك منها إعرابا إنك تكفر نفسك أنت، ما هو إما أنك تقول أنا بعشف صغائر، يا إما أنك تقول أنا معصوم. أدي رقم ثلاثة صح الكلام، لأن الآية شاملة. هو أنت ما بتقعش في صغائر والتوب؟ هل بقى لازم يرجع؟ خلاص يبقى دي ردة، يبقى انت كده ارتددت عن دين الله عز وجل ولازم تنطق الشهادتين وتختزل، ولا انت من المعصومين؟ يعني الآية عقلا وشرعا ولغة برضو مش هتنفعك، برضو مش هتنفعك. لكن المشكلة في ايه؟ المشكلة ان النشأ بيطلع شايف شيخ كبير واللي بيحضر له كتير واللي بيعمش عارف ايه واللي بيجلوه واللي واللي، فرح سايق الآية، فانت ما عليكش انك تهز دماغك وتقول اه صحيح ده اعرابا صح ولغة صحيح. لو هتمشي على ده بقى خد عندك بقى كده، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائق. أحمد بن عمر الحازمي نزيل مكة، واضح الخوارج هنا لما نزل نزل عليهم استقلهم هنا، ما هو لازم ينزل على كده على دول خلاص كده. يقول لك نفس الكلام، يقول لك ده معاه إجازة في اللغة، ما فيش حد دلوقتي في العصر بتاعنا معه إجازة في اللغة، وراح قايل لهم كده ومن لم يحكم إلى آخره، وراح مفسرها تفسير إعرابي، فاللي قدامه هيقول إيه؟ هيصدق نعم صح، وما يفهمش أصول الفرق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية وإمتى قدم دي وإمتى ما قدمش دي وإيه اللي يقدم بالإجماع، ما يفهمش، غلبان مسكين ما عندوش اللي يهز دماغه. طب أنا لو قلت لك إعرابا والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن، لا هنا أداة إيه؟ نفي صح كده كلام؟ يؤمن أدي فعل يفيد النكرة، يبقى عموم ولا لا؟ يبقى نفى أصل الإيمان، عموم الإيمان أصله شاله كله، يبقى من آذى جاره حكمه يا دكتور كافر. ما انت لازم تمشي على قاعدة معينة، ولا هنا كافر وهنا مش كافر، خلاص كده الكلام. يبقى والله لا يؤمن، يبقى هنقول هنا بقى النفي زي كده، ومن لم زي هنا النفي، يبقى هتمشي إعرابا، يبقى مؤذي الجار حكمه كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى لو واحد بينظرك قدامك في مسألة وهو مقلد لواحد، مقلد لواحد، وانت بتقوله النص وهو بيقلد لواحد معين، يقول لك شيخي وإمامي وهو الكبير وهو وهو، يبقى مقلد له، حكم التقليد هو معصية وقد يصل إلى أن يكون كبيرة من الكبائر. لكن معنى الآية هنا لو هتفسرها إعرابا يبقى فلا وربك لا يؤمنون، يبقى هتمشيها برضو على كده، يبقى صار المقلد كافر. ما هو يا مؤمن يا كافر، يقولك أنا ما عنديش حاجة بين البنين، يا مؤمن يا كافر. خد عندك بقى النصوص، لا يدخل الجنة ديوس كافر، لا يدخل الجنة قاطع رحم كافر، لا يدخل الجنة نمام، يبقى النمام كافر. يبقى الكبائر والصغائر هيمشيها ايه؟ على الكفر. ما هو واحد سرق وامرأة سرقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي كبيرة من الكبائر وقطع يدها، لو كانت كافرة لكان قتلها قتل ردة صح كده؟ واحد شرب الخمر جلده، ولو كان كفرا لقتله قتل ردة صح كده كلام؟ يبقى الإيمان عندي بيزيد وينقص. تلاقي الشيخ ده الشيوخ الخوارج دلوقتي أشد كتير قوي من الخوارج بتوع زمان، خوارج اليوم أشد من خوارج زمان. ليه؟ خوارج زمان كان بيصرح إن مفيش حاجة اسمها الإيمان يزيد وينقص خلاص كده، فهو يا إما مؤمن يا إما يا إما كافر خلاص كده الكلام. زي ما كان أسامة بن لادن كان بيقول لك كده، يقول لك افترك الناس الى فسطتين، مؤمن ها وكافر، مفيش ثالث. بس هو لما كان يجي يشرح العقيدة للي قدامه يقول لهم الإيمان يزيد وينقص. ما هو كان بيشرحه برضو. تلاقي الشيوخ الخوارج دلوقتي يمسك كتاب صاحبه من أهل السنة يقول لك الإيمان يزيد وينقص والدنيا ماشي خالص حلوة جميل خلاص، فأنت لا تفهم الأصول فيقول لك ما بيقول الإيمان يزيد وينقص، لكن عند المسألة دي فيقول لك إيه ده كفر وده كذا وده كذا. هو أنت فاكر إن الخوارج اللي قاتلهم علي بن أبي طالب كانوا يقولون مثلا بأن كل شيء كفرا؟ ده الخوارج بس عشان قالوا إيه هو لم يحكم أمر الله هنا فكفر، فجالوا براح مكفرينهم كلهم، كفروا الصحابة خلاص. أنت اللي عندك دلوقتي يجي واحد يقول لك كان في يافطة كده معلقينها، يقول لك معلقين يافطة مصيف خلاص، واحد قال لك اللي معلق اليافطة دي كافر، لأنه معنى كده أنه مستحل معاصي الله، يستحل معاصي الله فهو كافر. طب اللي خارجين باب أولى يبقى كفرة. فالخوارج اليوم فيجي يقول لك الإيمان يزيد وينقص ومش عارف إيه وهو إلى آخره، فأنت بتغتر بالمسألة دي. عشان كده النبي قال إيه تعرف منهم وتنكر. الإيمان يزيد وينقص كلام جميل، وتنكر ده كافر. طب إزاي تعرف وتنكر؟ فهمت؟ فأنت لو هتمشي على قاعدة واحدة في أمر اللغة وتنحي الحكم الشرعي، أنت إما هتروح هنا إما هتروح هنا. ما هو الأشاعرة اللي هم ضد الخوارج واضح إن العبد إن فعل من المعاصي واضح هو إيه هو مؤمن، ما عندهمش حاجة اسمها نقص إيمان، ما فيش حاجة اسمها الإيمان. الإيمان ينقص، هو جزء واحد لا يتجزأ، والإيمان هو التصديق اللي في القلب خلاص كده. من المتأخرين يقول لك ومع القول مشيها خلاص. طب ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان لغة هو التصديق، الإيمان لغة هو التصديق، الإيمان لغة هو التصديق. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإيمان، هو ما يعرفش اللغة النبي محمد؟ ده من بني عبد مناف، ده من أعظم بطون قريش اللي هم أصل اللغة. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته و إلى آخره. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، حديث صحيح مسلم، وفد بن عبد قيس، شهادة الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كل هذه الأمور. يبقى جعل الإيمان ها اعتقاد وإيه وعمل في القلب وعمل في الجوارح وقول باللسان، يبقى كل ده سمى إيه؟ سمى إيمانا. إنما المؤمنون ها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله أدي قوله وعمل لسان، قول اللسان شهادتين، عمل اللسان طلب العلم وتعليم الناس والدعوة والذكر وقراءة القرآن، وهو ده اسمه عمل اللسان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده عمل قلبي، ويستلزم من وجل القلب أنه أصلا مصدق عنده اعتقاد القلب، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، لأنه ما عندوش ده يبقى عنده وجل منين؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، يبقى الإيمان هو بيزيد، وكل من هو كان زائد يبقى كان قبل أن يزيد كان ناقص. وعلى ربهم يتوكلون، أدي عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة، أدي عمل جوارح. ومما رزقناهم ينفقون، أدي عمل جوارح. ولازم لعمل الجوارح أن يكون تابع لعمل القلب. يبقى أنت سبت كل الحقائق الشرعية دي ومسكت فين؟ في اللغة. مع أن النبي بعث إنما ليبين الحقائق الشرعية، ودول سابوا كل الحقائق. يعني شوف دول، يعني مثلا واحد قاعد بيعصي عند، لو اختلف فيه واحد أشعاري واحد من الخوارج عند الأشعاري، الخوارج يقول له ده حكمه ايه؟ يقول له ده مؤمن كامل الإيمان، يعني حتى مش ناقص الإيمان، يقول له لا ده مؤمن كامل الإيمان. ما ينفعش أقول ايه ناقص، لأن الإيمان لو قلت انه ناقص يبقى كده هيكفر. طب وانت عندك ايه؟ قال لي ده عندي كافر أصلا. فالأشعري يقول له، يقول له انت ده عندك كده، يقول له ده اصلا كافر اصلا، وانت كافر، لان من لم يكفر الكافر فهو كافر. يقول له ده كافر لان ما فيش حاجة اسمها انه لو عمل معصية ينقص، فهم؟ الخوارج يقول له ايه، لا الايمان مش تصديق فقط، خد بالك، لا الايمان مش تصديق فقط، ده وا وا وا وا الى اخره، والعبد ده فعل هذه الكبيرة، يبقى هنا ايه، انتفى عنه امر الايمان، يبقى ده ثبته على ايمانه وده شاله اصلا. لكن انت لما تيجي تفصل تقول هذا الرجل انما هو مؤمن بايمانه، ممكن يكون بيصلي، ممكن بيصوم، ممكن يبقى عنده ايمان، وهو فاسق بهذه المعصية، وان تاب تاب الله عليه. سهلة، عقيدة جميلة خالص، لان ده لما يقوله ده من تفع عنه الايمان يبقى كافر، صح كده، ومن بدل دينه فاقتلوه، خلاص خلصت انتهت المسألة. يبقى فهمت كده المسألة، ان العاصم ده مهم جدا، الا وهو معرفة الحقائق الشرعية، لذلك ابن القيم يؤكد عليها دايما، لا يجوز ان تعارض الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما بعث ليبينوا الحقائق الشرعية. يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول يا رسول الله فلان جاره يؤذيني، ما قالوش هو كافر، ومن لم لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لأنه إذا انتفى إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل وإسم تارك الفعل، وليس كفر تارك الفعل، إلا إذا فعل شيء تاني خالص بقى. وضحت المسألة كده؟ إذا نفى الشرع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل وإسم تارك الفعل، خلاص كده؟ يبقى هنا والله لا يؤمن نفى الشرع الإيمان عن فعل، يبقى دل ذلك على وجوب، ها؟ وجوب ذلك وحرمة أذية الجار، حرمة أذية الجار، حرمة التقليد إلى آخره، صح الكلام كده؟ يبقى تفهم، يبقى هذا العاصم في غاية الأهمية. بيقول بقى سادسا، ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر والناثر أراد ذلك المعنى بهذا اللفظ، يعني سلمنا أن الشعر ده ثابت بالإسناد وده ثابت بالإسناد، لم يكن إثبات اللغة، شوف ابن القيم بيقول ايه، لم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أولى من استعمال القرآن المضطرد لذلك المعنى في تلك النظائر وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ، ولهذا تسمى تلك الألفاظ النظائر، وفيها صنفت كتب الوجوه والنظائر إلى آخره. يبقى هنا نقف عند العاصم السادس، ألا وهو أنه لا يجوز لك أن تعارض الحقائق الإيه؟ الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية. وهنا يفيدك زي ما تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت مسألة التفسير بالمأثور، ألا وهو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام الصحابة رضي الله عنه، من هنا تفهم المراد. لذلك طالب العلم، وهذه نصيحة، طالب العلم يبتعد عن التفسيرات التي تخص تفسير القرآن بالإعراب واللغة، وإنما ممكن يجيبها ويشتريها ويقرأها إذا كان يفهم الفارق اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، فهيجيبها بس عشان مثلا زي البحر المحيط لابن حيان مثلا، فهيجيبه مثلا عشان ايه، يعرف الإعراب المسألة، إعراب الكلمة، مسائل في اللغة، مع ان عنده الأصل انه لا يعارض هذا بالايه، حقائق الشرعية لا يعارضها بالحقائق اللغوية، فإذا كان يفهم الأمور متضلع في المسألة عنده رسوخ ممكن، لكن مش أي كتاب أنت تقابله تروح شاريه، ده كتاب تفسير في القرآن هات لنا الكتاب ده، لا ممكن تقع مع الزمخشري، مفهوم؟ وهو من أئمة المعتزلة. الزمخشري هذا من أئمة المعتزلة، الرازي تفسيره ده رازية لوحده، مفهوم؟ مش أي كتاب تخش أي مكتبة عجبك تروح جايبه، لا، تنقيط الكتب ده فن لوحده، مفهوم؟ لأن أنت بتجيب شيء ممكن يكون بنجاتك أو بهلاكك، زي ما هتجيب أكل كده، إما جابه من مكان مش مضمون ومش عارفه هتاكله من هنا على طول على الطرب، مفهوم؟ أو أكل ينفع ويفيد جسمك، فاهم الكلام؟ فافهم هذا العاصم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في في بهتين، في مسجد الأمين، سنن أبي داود في كتاب البيوع، واللي ما بيحضرش كتاب البيوع لازم يسمعه، والصوارف ومنظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين، ويوم الأحد في أوسيم في شمباري، اسمه إيه المسجد؟ الرحمة، مسجد الرحمة، بنا رحمنا وإياه. يوم الأحد إن شاء الله البخاري، وبعد العشاء التفسير، ويوم الاثنين بعد المغرب كتاب التوحيد، وبعد العشاء النبذ لأبي محمد بن حزم في أصول الفقه. لو ما بتحضرهمش لازم تسمع، يكون عندك منهج علمي. يوم الثلاثاء إن شاء الله يكون في مسجد الرحمن اللي هو بتاع الأخ يوسف في بهتين برضه، بيكون قبل المغرب كتاب القدر لعبد الله بن وهب، احنا بدأنا فيه المحاضرة الماضية، متوفى سنة 197 هجريا، مصري هو، عشان ايه تبقى تسمع كويس خلاص. وبعد العشاء الفوائد المستنبطة من السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله. بعض الإخوة بيقولوا الشيخ هيجيب لنا حديث ضعيف يعني ويستنبط لنا منها، لا، هي فوائد الشيخ معلق عليها، فوائد عقدية، فوائد أصولية في غاية الأهمية جدا. زي ما واحد حبينا نشرح أصول السنة للإمام أحمد، فقال ما تشرح لنا حاجة في العقيدة والمنهج، فاهم هو يعني، فاكر أصول السنة دي كتاب فقه يعني. الشاهد يوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب مسجد الأصوليين قبل المغرب إن شاء الله، يبقى بلوغ المرام، وقبل الإيه؟ قبل العشاء، قبل العشاء بلوغ المرام، وإحنا دلوقتي في كتاب الجمعة، وبعد العشاء إحنا انتهينا المحاضرة الماضية من دور التربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وهنبدأ إن شاء الله في رسالة أخرى بإذن الله تعالى. ويوم الخميس مفيش خميس، يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد قباء، هيكون بعدها برضو إن شاء الله العواصم من الزلل. معلش إحنا ممكن بس العواصم من الزلل يعني ممكن يطول فيها بعض الشيء لأنها محتاجة، صح كلام؟ صح يا أحمد؟ جزاكم الله خير يا جماعة، تفضل.